بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى بعثك ربك مقاما محمودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من سنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الظالمين إلا خسارا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي بالذي أوحينا عليك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد قل هو يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد له كفوا أحد. صدق الله العظيم.